يحفظونه من أمر الله

ربهم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء إن الله

قل كفى بالله